إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الوصية الكبرى، وهي الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة من معتقد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، كتبها إلى المنتمين إلى عدي بن مسافر الأموي، ذكر فيها جملة من ذلك المعتقد الصحيح الشريف، ومنه قال رحمه الله: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وبعضه كانوا فيه مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح، مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنات، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. والحديث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ويعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن عليا أقرب إلى الحق. وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل العلم وأهل الحديث. وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله تعالى جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله، فقال لنا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهو الحديث الذي رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهو الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم إيمان، وبغضهم نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. وهو ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي من حديث العباس رضي الله عنه، ولفظه: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل

وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين وإمساكه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمره، وحض الشمر بن ذو الجوشن الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه إلا أن يستأسر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيت، فكان قتله من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلهما فتح بابا من الشر لم يغلق، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهله على يزيد أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن عبيد الله بن زياد على قتله، وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأر، كان هذا هو الواجب عليه، فكان أهل الحق يلومونه على ما تركه من الواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. ومما وقع في إمارته من الأمور العظيمة الأمر الثاني، فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثة، فصار عسكره بالمدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويستبدون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من الظلم والعدوان الذي فعل بأمره، ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه يعني يزيد لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبت فلما لا تلعنه؟ فقال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه أنه قيل له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنته يعني يزيد، لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون كانت له محاسن ولم يصح عنه ما نقل عنه أو كان مجتهدا فيما فعل، والصواب ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان ظالما أو فاسقا فالله يغفر للظالم والفاسق، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء الله ومعه أم حرام، قال عمير حدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله تعالى كتابا موقوتا. ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع عن صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقطاع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. وأمر الصلاة عظيم، شأنها أعظم من أن يذكر هنا، فإنها قوام الدين وعموده، وتعظيم الله لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة، وبالصبر تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها، كما ذكره في سورة سأل سائل، وفي أول سورة المؤمنين قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ويجمع لنا ولكم وسائر إخواننا المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت الوصية الكبرى التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية، وهي رسالة التي كتبها إلى المنتمين إلى عدي بن مسافر الأموي، ينصحهم فيها ويرشدهم ويعلمهم حتى تستقيم أقدامهم على الصراط المستقيم والجادة التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. والشيخ رحمه الله تعالى كانت قضيته الكبرى التوحيد والدعوة إليه والحرص على نفي الشرك عن الأمة بتعليمها الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبارك الله جل وعلا في دعوته، وأبقى الله جل وعلا كتابته وإرشاده وتعليمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متمتعين برؤية وجه ربنا الكريم في الجنة، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.